بقت الأغاني في ليلي وأحزاني يا بقت الأغاني في ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي كل أموري لديك ياللي ناجشني على كفيك تارك كل أموري لديك ياللي ناجشني على كفيك انت سلامي وانا في ألامي انت سلامي وانا في ألامي وانا في ضيق شايفان عليك يا بؤت ده جوه ولا هدري ولا إنسان ولا شيطان ولا إنسان ولا شيطان ينزع فرح انت اللي عطيه يا بؤت الأغاني في ليلي وأحزاني يا بؤت الأغاني في ليلي وأحزاني ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي رفع ايدي بسلم لي دفة عمري دي ملك ايديك رفع ايدي بسلم لي دفة عمري دي ملك ايديك جالوا كتير فين الخير جالوا كتير فين الخير وانت الخير وانا عايش فيه يا بؤت الاغاني في ليلي واحزاني يا بؤت الاغاني في ليلي واحزاني ويا الصبح جت الألحان بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جت الألحان وانتصارات واختبارات وانتصارات واختبارات موكب نصرك لينا كمان بوقت الأغاني في ليلي وأحزان Yeah.